نخت بقلبي المصايب، نخت بقلبي المصايب من حدا الحادي يبضى عنكم، يا تركتوني وحيدة، يا تركتوني وحيدة بالوطن وبعيدة عنكم. شلون عفتوني عليلة، شلون عفتوني عليلة، شن قريبة وماني منكم، الوح بي عنها لجلكم، انتو ما تردوني جنكم. وللمواد عذبحني، وللمواد عذبحني، وذابت بنيران كبدي من شفت صدر ضعنكم، من سمعت الحادي يحدي. يهني صرت اتمنى موتي، ما اظل بداري وحدي، موتي ارحم من حياتي، الوطن كالغربة عندي. شل سبب قلي وحيدة، شل سبب ابقى وحيدة، وكل شخص بالعيلة راحل، اقطع دروبه على رجلي، اقطع دروبه على رجلي. لو صدق ماكو محامل، لو تقلوا لي مريضة، لو تقلوا لي مريضة، لو تقلوا لي مريضة، مالك بسفوة كافل، سكنة ترعاني بقلبها، السكنة ترعاني بقلبها، واللي يكفني بفاضل. السينة يا غنبار غرارة، غارق خون خوهم ترى، أغلى من يكأم شبيبي، أغلى من يكأم شبيبي، دار جنون خوهم ترى. نقول ستعني فهو تمر، نقول ستعني فهو تمر، دار خزن أفتاد أبس، نقول أم البنين، نقول اي ام البنين، ميم جان افتاد اغوص، غنشة يا نشكوف تئيري، روي شاخي جان سبوبر، دربي عبونا سترم، دربي عبونا سترم، يقولي خشكي دمور، سر غومتي اكبريري، سر غومتي اكبريري، سر غومتي اكبريري، سفق اومتی اکبریوی، از آتش جان می دهارد، اوز روحی ما رفرد، اوز روحی ما رفرد، جان به جانان می دهارد. آفرد آبون و ستارون، آفرد آبون و ستارون، پیش چشم باق باون، می شود آتش فشارون، می شود آتش فشارون، می شود آتش فشارون، می شود آتش فشارون، ز آتش خشم خزارون. سینه ی غم بر فرارم، غرق خون خواهم ترا، عقل من یک ام شبیبی، عقل من یک ام شبیبی، در جنون خواهم ترا. گل ستانه فوت مره، گل ستانه فوت مره، در خزان افتاد عباس، نگل ام البنین، نگل ام البنین، نیم جان افتاد عباس، غنچه ی نشکفت ایری، روی شاخی جان سپابل، در بیابان از سترم، در بیابان از سترم، یک گلی خشکی دمود.